قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والشرط السادس الماء الطهور المباح. والشرط السادس الماء الطهور المباح. والماء الطهور عند الحنابلة الباقي على خلقته الذي خلقه. والماء الطهور عند الحنابلة والماء الباقي عليها. والمباح عندهم هو الحلال. والمباح عندهم هو الحلال. وفي هذا الشرط قيدان للماء. وفي هذا الشرط قيدان للماء. أحدهما الطهورية. أحدهما الطهورية. وخرج بها الماء الطاهر والنجس. وخرج بها الماء الطاهر والنجس. والآخر الإباحة. والآخر الإباحة. فخرج بها الماء المحرم. فخرج بها الماء المحرم كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. فإنه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. فإنه يحرم الوضوء بها عند الحنابلة. ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق؟ ما الجمع والفرق بين المغصوب والمسروق؟ قال عبد الحق الصنباطي من فقهاء الشافعية: الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق، يعني من أعمل الجمع والفرق في المسائل الفقهية صار شقيها وتميز له الفقه. فما هو الجمع بينهما وما هو الفرق؟ أحمد. أحسن. أحسن. الجمع بينهما أنهما يتفقان في أنهما سلب له بغير حق. لأنهما سلب له بغير حق. فالمغصوب مسلوب بغير حق والمسروق مسلوب بغير حق. ويفترقان في أن المغصوب يكون في العلن، أن المغصوب يكون في العلن، وأن المسروق يكون في الخفاء. أن المغصوب يكون في العلن يعني ظاهرا بين بارزا، وأن المسروق يكون في الخفاء أي مستسرا به مخفا عن الناس. والصحيح أن الماء المحرم يصح الوضوء به مع الإثم. والراجح أن الماء المحرم يصح الوضوء به مع الإثم. فإذا توضأ بماء مغصوب أو مسروق فهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه، وهو عند الحنابلة لا يصح وضوءه، وعند غيرهم وهم الجمهور يصح وضوءه، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها، فالإثم على وضع اليد بالغصب أو السرقة أو غيرها، وأما الصحة فلأن الماء الذي توضأ به هو ماء طهور فيصح وضوءه مع الإثم عليه. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد. والبشرة هي ظاهر الجلد. والمراد ما كان متعلقا بأعضاء الوضوء الأربعة. فما كان عليها ما يمنع وصول الماء إليها وجبت إزالته، كالطلاء والقدر المستحكم والطين المتحجر وغير ذلك، فإنه يجب إزالته، تجب إزالته حتى يباشر الماء البشرة نفسها. ف